بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على رسوله المصطفى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، وبعد. يسر تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام أن تواصل معكم إصداراتها المتجددة، ومع الإصدار 21 لعام 1415 للهجرة، نقدم لكم أيها الإخوة الكرام تلاوة مباركة لبعض سور المفصل: الرحمن، الواقعة، المعارج، والقيامة. ولمن خاف مقام ربه جنتان، ولمن خاف مقام ربه جنتان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، ذواتا أفنان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما عينان تجريان، فبأي آلاء ربكما تكذبان، فيهما من كل فاكهة زوجان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. مع الدعاء: اللهم اجعلنا ممن يبشر بالرضوان والرضا، ولا تجعلنا ممن يبشر بالنيران واللظى، يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعاً لنا يوم القيامة، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج القرآن به في النار، يا رب العالمين. اللهم لا تعذب عيناً بكت من خشيتك، ولا قلوباً ارتجفت وجلاً منك، ولا أيادٍ ارتفعت إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من حالنا، ونحن عبادك، بنو عبادك، بنو أيمائك، اجتمعنا في مسجدنا هذا نرجوك رجاء المساكين، وندعوك دعاء الضعفاء، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته، فلم يجد سواك ناصرا، فلم يجد سواك راحما. يصحبنا في هذه التلاوة المباركة القارئ أحمد بن علي العجمي. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم. والآن نترككم مع التلاوة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام،

إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى أيحسب الإنسان أن يترك سدى أيحسب الإنسان أن يترك سدى ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمدا. صدق الله العظيم الذي ملك الكون فطوعا وخلق الزرع ونوعا وفرض الدين وشرعا وأنزل الكتاب وفرعا وأنزل الحديد وصنعا سبحانه لا شريك له ولا إله معه صدق الله العظيم الملك الذي عز فتعالى له نزول إلى السماء الدنيا سبحانه ويتجلى يعطي من سأله ويمنع من تولى يرحم من يشاء برحمته ويذل من تألى فاز من انشغل بذكر ربه وتسلى سبحانه من إله حكم عدل لا يظلم ربنا ولا يتبلى سبحانه سيدنا ومولانا فسبح باسم ربك الأعلى. صدق الله العظيم الحق الذي لا يظلم مثقال ذرة تنزه العظيم الجليل عن النقيصة أو المخافة أو المعرة يفرح ربنا للمؤمن إذا تاب وأناب وأسر سبحانه من إله ما أحلمه وما أرحمه وما أرحمه وما أبره يا لسعادة من عبد ربنا ووحده وأقره سبحانه فلا طاعة تنفعه ولا عاص أضره له دعوة الحق والذين من دونه لا يملكون في كونه ذرة سبحانه من إله عظيم يحب الدعاء والإلحاح مرة بعد مرة. صدق الله العظيم الذي أنزل طه وقاف والقمر، ومغيث الناس من حر سقر، وعد النار لمن كذب به وكفر، ووعد الجنة لمن في قلبه الإيمان استقر. تبارك وتعالى مولانا عن الخطأ والنقص والضرر، حكم الكون بمفرده وسير القدر، خلق الإنسان بقدرته ووهبه السمع والنظر، وجعل دين الإسلام سعادة وهداية للبشر، وأنزل القرآن الكريم في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر، فسبحانه من إله كريم، لا يلحقه ملل ولا ضيق ولا كدر. صدق الله العظيم الذي لم يمسسه في خلق السماء وما بينهما لغوب، سبحانه لا مفر منه ولا منجا ولا ملجا ولا هروب، سبحانه يعلم ما توسوس به النفس وما تخفي القلوب، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا تحيره الدروب، سبحانه من إله عظيم يقبل التوبة، يقبل التوبة ويغفر الذنوب، كاشف الهم وفارج الغم ومنفس الكروب، سبحانه عدد ما سجدت الشمس في وقت الغروب. صدق الله العظيم الحليم الذي نادى بحي على الجهاد، تنزه مولانا عن الصاحبة والولد والأنداد، أهلك بقوته عاد وثمود وفرعون ذي الأوتاد، سبحان من سبح الرعد من خيفته والملائكة الشداد، سبحانه وتعالى حق له الركوع والتعظيم والإفراد، لا حول لنا ولا قوة إلا بالله، إلا بالله العظيم وإليه المعاد، لا شريك له في ملكه وليس له أضداد، سبحانه ملك قيوم قدوس عزيز، وكلنا له عباد، سبحانه يوم يحشر الناس إلى أرض القيامة والمعاد، ونفخ بالصور ذلك يوم التناد، وجيء يومئذ بجهنم لها 70,000 زمام، وشرها وقاد، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، كل يقول نفسي نفسي ويتبرأ من ماله والأولاد، وأدخل الذين كفروا إلى جهنم وبئس المهاد، يحشرون فيها مع الحيات والعقارب، والويل لهم واد، كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق، والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير شرابهم من حميم وقيح وغي وشجرة الزقوم لهم زاد ويذلهم ربنا ويخزيهم ويقول فيهم اخسأوا فيها ولا تكلمون وينادي مناد من أهل السماء يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت فيا لخسارة من تكبر على ربه وطغى ويا لشقاء من أعرض عن ذكر ربه ونأى ويا لندامة من لم يتب من ذنوبه وبكى لله المآل وإليه المعاد وإليه المشتكى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى هذا جزاء الظالمين ومن أصدق من الله وأوفى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى لهم ما يشاءون فيها خالدين والفردوس لهم مأوى لهم فيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين من الثمرات والخيرات والحلوى لهم فيها من الحور العين والولدان والقصور ما لا يعد ولا يحصى قصورهم ذهب ولؤلؤ ولباسهم حرير مسوى أنهارهم لبن وخمر وعسل وعسل مصفى ينظر إليهم ربهم ويكلمهم ويرفعهم ويرضى فيتنعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم فيتنعمون بلذة النظر إلى وجهه الكريم بنعيم لا يوصف ولا يروى فيا لسعادة من تقرب إلى ربه واهتدى ويا لنجاة من ذكره ربه وارتضى ويا لمفازة من أدخل الجنان وأعطي وارتقى هذا جزاء من أحسن إلى ربه واتقى هذا عطاء الله ومن أصدق من الله وأوفى صدق الله العظيم الحكيم العليم الودود يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وغلت أيادي اليهود سبحانه وسعت رحمته كل شيء فليس لها حدود سبحانه يدخل من يشاء في رحمته بلا عدد ولا قيود سبحانه حق له الذكر والتسبيح في القيام وفي السجود سبحانه عدد من طلق الحجر وأصاب اليهود سبحانه عدد الأمطار والبحار والأنهار والوديان والسدود. سبحانه غني عن خلقه لا ينفعه إقبال ولا يضره صدود. صدق الله العظيم الذي عسعس الليل ونفس الصباح، أرسل الصواعق وصوب الرجوم وحرك الرياح. سبحانه ما نادى المؤذن بالصلاة وبالفلاح، سبحانه كلما طار الحمام وناح، له دعوة الحق وله الهدى وبه الصلاح. سبحانه عدد التراب والسهول والبطاح، صدق الله العظيم الذي لا تخفى عليه الخوافي، لا يعجزه سبحانه نظم ولا قول ولا قوافي. أوحى إلى أم موسى أن اقذفيه في اليم ولا تخافي. سبحانه من إله عظيم يقبل التائب ولا يجافي. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا برحمتك واصرف عنا شر ما قضيت. إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك يا رب العالمين. اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر، اللهم بلغنا بفضلك ليلة القدر. اللهم هذا انقضاء شهرك، وهذا انقضاء أيام الخير، وأنت رب الرحمات ورب رمضان. اللهم اجعلنا ممن عتقته من النيران وكتبته في أعالي الجنان يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا رب العالمين. اللهم اعتق رقابنا ونقاب آبائنا من النار، اللهم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا من النار برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يبشر بالرضوان والرضا، ولا تجعلنا ممن يبشر بالنيران واللظى يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن شفيعا لنا يوم القيامة، ولا تجعلنا ممن قرأ القرآن فزج القرآن به في النار يا رب العالمين. اللهم لا تعذب عينا بكت من خشيتك، ولا قلوبا ارتجفت وجلا منك، ولا أياد ارتفعت إليك. اللهم إنك تسمع كلامنا وترى مكاننا، ولا يخفى عليك شيء من حالنا، ونحن عبادك بنو عبادك بنو أيمائك. اجتمعنا في مسجدنا هذا نرجوك رجاء المساكين، وندعوك دعاء الضعفاء، دعاء من كثرت ذنوبه وقلت حسناته، فلم يجد سواك ناصرا، فلم يجد سواك راحما. إلهنا إن طردتنا فمن الذي يؤوينا، وإن أبعدتنا فمن الذي يقربنا. ذنوبنا إليك صاعدة، ورحمتك بنا نازلة، وأنت ملك الملوك رب الأرباب مسبب الأسباب وخالق خلقك من تراب. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبًا إلا غفرته، ولا همًا إلا فرجته، ولا كربًا إلا نفسته، ولا دينًا إلا قضيته، ولا ضالًا إلا هديته، ولا شابًا إلا أصلحته، ولا مبتلًا إلا عافيته، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة، وهذا الجهد عليك التكلان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وختاما تقبلوا أطيب تحية من إخوانكم في تسجيلات ابن الخطاب الإسلامية بالدمام، رقم الهاتف 842-8441، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.